خي حبيبي لي قاسي يا خي يا خي قلبي قلبي خوفي علي واعملي يا خي يا خي خي خي حبيبي لي قاسي يا خي يا خي قلبي قلبي خوفي علي واعملي أمانا كنت تقابلوتي قلو في الفرح نسيني وقلو يشاور عقلو وينسى يومو يجيني أمانا كنت تقابلوتي قلو في الفرح نسيني وقلو يشاور عقلو وينسى يومو يجيني وحلفه بويلي من نهاري وليلي وحلفه بويلي من نهاري وليلي وحلفه بويلي من نهاري وليلي وحلفه بويلي من نهاري وليلي اه وحلفه بويلي من نهاري وليلي وحلفه حلف بويلي من نهار وليلي عن حالي تحكي له عن اللي جرى واللي بيجرى لي أمانة لو يسألك في البعد عن حالي تحكي له عن اللي جرى واللي بيجرى لي وقول له صاحبك حبيبك من ضنا جالي وفات معايا كلام من الحلم والغالي يهز قلب الحجر لو يفهموا الخالي شاغل يومي بسنة يا فايت قلبي على نار حبي أنا مش قادر عليك أنا شوف من إمتى أنا لك وإنت دايما شاغل يومي بسنة شوف من إمتى أنا لك وإنت دايما شاغل يومي بسنة الشوق خلانا بعت لك مرسال الروح والعين عاوزين يشوفوني بقابلك وارتاح من فكري وبين